ولذلك لما هي كانت ضرورية وبتتكرر قلنا سابقا أن اجتمع فيها كل أركان الإسلام، لأنك أنت فيها بتشهد دائما أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى تكرر اللفظ الركن الأول في الشهادة. طب وفيها زكاة؟ قال لك إزاي فيها زكاة؟ قال لك الزكاة دي إيه بتعمل إيه؟ بتاخد بعض مالك. المال ده جاي من إيه؟ من العمل. العمل جاي من إيه؟ مش من الوقت. أنا باخد الوقت بتاعك نفسه، مش باخد اللي طلع من الوقت، باخد الوقت نفسه، يبقى زكاة بالأقيم. وفيها صوم، لأن اللي أنت ممتنع عنه في الصيام أنت تمتنع عنه في الصلاة، وأكثر من الإيه؟ من الصيام، ولا مش أكثر؟ أكثر من الصيام. يعني الصيام أنت بتعمل إيه؟ تتحرك وتروح وتيجي، إنما في الصلاة لا، ده أنت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان صايم عنها في الصلاة. طب وفيها إيه كمان؟ قال لك وفيها حج، لأنك أنت ساعة ما بتيجي تنوب تتحين إنك أنت الكعبة فين؟ تبقى جمعت كل الأركان ولا لا؟ إذن هي نائبة عن الأركان في الاستبقاء. ولذلك إيه؟ قال لك عمود الدين. صحيح عمود الإيه؟ عمود الدين. ذلك ما تسقطش أبدا، حتى لو إنه ما يقدرش يقوم يقعد، ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه، ما يقدرش يهز راسه بالإيمان، ما يقدرش يهز راسه بقى خالص كده يبسط، يحرك عينيه في الركوع والسجود كده، يغمض يخطرها على باله، ما بتسقطش ابدا. الله. وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء العبوديه لله المعبود. طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم، لان انت ساعه ما ينادى للصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجم وقفهم، وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توطن لاماكن، مش دي للاعيان ودي للدرجه الاولى ودي اللي مش عارف ايه ودي اللي زي ما تيجي طرق واقفه. وبعدين تشوف المتعالي عليك ولو بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه، وهو يشوف انك شايفه، وهو يشوف انك ايه؟ استطراق عبوده. يبقى دي عشان القيم، ان فيه مجال كلنا بنبقى فيه ايه؟ كلنا بنبقى فيه ايه سواء. طب والزكاة؟ قال لك ده قوام المادة بقى، اللي ما عندوش قدرة يشتغل والقدرة يجيب انت تقدر، يبقى فيه قوامين الاثنين للحياة. الخلاف عايزة ايه؟ قيم وعايزة ايه؟ وعايزة مادة. فالاثنين بقى دول، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وبعدين شوف بقى ما جابش هنا اطاعة الله، قال ايه؟ واطيعوا الرسول. لأن لما أقيم الصلاة هقول له كم فرض والفرض قد إيه، ومين اللي قال دي بقى؟ مين اللي قال الزكاة نصابها قد إيه، مقدار إخراجها قد إيه، مصارفها إيه قد إيه، مين اللي قال دي؟ يبقى ده بقى طاعة مين؟ طاعة الرسول.